أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: مع أن الخطاب لملاك الأموال والتجارة في الفضول إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة، فتجارته عن تراض. كان الكلام في الاستدلال بهذه الآية المباركة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. استدل بهذه الآية المباركة يعني بالمستثنى على أن عقد الفضول باطل، السلام عليكم، على أن عقد الفضول باطل، السلام عليكم سيدنا. وقلنا أو قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأن الاستدلال بهذه الآية المباركة تارة يكون بمفهوم الحاصر، وأخرى يكون بمفهوم القيد أو الوصف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: أما بمفهوم الحاصر فلا يتم الاستدلال باعتبار أن الاستثناء منقطع، وأما بمفهوم الوصف فتوجد عدة إشكالات. الإشكال الأول أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها. الإشكال الثاني: على فرض أن الجملة الوصفية لها مفهوم، لكي تدل الجملة الوصفية على المفهوم لا بد أن لا يكون القيد واردا مورد الغالب. الإشكال الثالث أن هذه الجملة ليست جملة وصفية بل قيد عن تجارة عن تراض، إنما هو خبر بعد خبر، السلام عليكم ورحمة الله، إنما هو خبر بعد خبر. إذن لا يوجد عندنا قيد ووصف للتجارة حتى نبحث أنه يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم. الإشكال الرابع ولعله أهم الإشكالات وأمثل الإشكالات، وأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لو تنزلنا عن كل ما قلنا، يعني أن الجملة وصفية وليست قيدا خبرا بعد خبر، وأن الجملة الوصفية دالة على المفهوم، وأنه القيد ليس واردا في المقام مورد الغالب، مع كل ذلك أيضا نقول أن الآية المباركة لا تدل على بطلان عقد الفضول. إذن سلمنا معكم أن الجملة وصفية وليست خبر بعد خبر، وسلمنا معكم أن هذا القيد ليس واردا مورد الغالب، ومع ذلك نقول عن تراض هذا القيد المأخوذ في الجملة هذا ليس دالا على بطلان عقد الفضول. فكيف يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: هناك بحث، طبعا لا يشير إليه الشيخ هنا بنحو الصراحة، ولكنه موجود في مضمون كلامه. هناك بحث بين الأعلام من الفقهاء في أن ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة للأسباب أم أنها موضوعة للمسببات. يعني المولى عندما يقول النكاح، البيع، الإجارة ونحو ذلك، هذه الألفاظ يراد منها الأسباب، يعني تلك الإنشاءات التي ينشئها. فالمراد من النكاح يعني صيغة النكاح، المراد من البيع يعني صيغة البيع، المراد من الإجارة يعني صيغة الإجارة. هذا معناه أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب. في قبال هذا القول ذهب جملة من المحققين إلى أن ألفاظ المعاملات ليست موضوعة للأسباب، وإنما هي موضوعة للمسببات. يعني النكاح ليس موضوعا لصيغة النكاح، وإنما موضوع لتلك العلقة الوضعية المترتبة على صيغة النكاح. البيع ليس موضوعا لقول البائع بعت ولقول المشتري اشتريت، الذي هو صيغة البيع والشراء، وإنما البيع موضوع لذلك الأثر المترتب على هذه الصيغة وهي النقل والانتقال الخارجي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: البحث في التجارة أيضا كذلك، هل أن التجارة في الآية المباركة موضوعة للسبب يعني للعقد لصيغة العقد، أو أن هذا اللفظ وهو التجارة موضوع لأثر الصيغة الذي هو النقل والانتقال الخارجي؟ نحن نقول بأن التجارة إنما هي موضوعة للمسبب يعني لذلك الأثر لذلك النقل والانتقال الخارجي. إذن إلا أن تكون التجارة، ليس المراد من التجارة يعني عقد التجارة عقد البيع لا بد أن يكون عن تراض، وإنما ماذا؟ وإنما النقل والانتقال لا بد أن يكون عن تراض، والمالك عندما يجيز طبعا النقل والانتقال يكون ماذا؟ عن تراض. إذن قيد عن تراض إنما هو للتجارة سلمنا، وهو قيد وجملة وصفية، ولكن التجارة ليس المراد منها الصيغة، وإنما التجارة مراد منه ماذا؟ النقل والانتقال الذي يترتب على الصيغة. ومن الواضح لم يقل أحد من الفقهاء أن عقد الفضول بمجرد أن ينشئ الفضول الصيغة يتحقق النقل والانتقال. حتى القائلين بصحة عقد الفضول هل يقولون بأنه بمجرد إنشاء العقد يتحقق النقل والانتقال في الخارج؟ لا. متى يتحقق النقل والانتقال في الخارج؟ عندما لا عند رضا المالك، والتجارة أيضا تتحقق في ذاك الوقت. إذا نحن نلتزم بأن هذا قيد والجملة وصفية، ولكنه مع ذلك لا ينافي صحة عقد الفضولي، فإن عقد الفضولي لا ينشئ التجارة، وإنما ينشئ العقد الذي يؤدي ماذا؟ إلى تحقق النقل والانتقال في الخارج. وذاك النقل والانتقال الرضا من المالك مقارن له، لا أن الرضا متأخر عنه حتى تشكلون بأنه تحقق التجارة ولم يتحقق رضا. لا، الرضا مقارن للتجارة، لأن التجارة المراد منها النقل والانتقال، والتجارة مقارنة للرضا. ولكن هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي صحة عقد الفضول التأهلية الشأنية، يعني أنه تحقق هذا المقدار ولكن لا يترتب عليه النقل والانتقال. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: مع أن الخطاب، يعني حتى لو تنزلنا عن كل الإشكالات السابقة من أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، نقول لا لها مفهوم، من أنها قوله عن تراض ليس قيد، هو خبر عن بعد خبر، يقول لا سلمنا أنه قيد، ولكن مع ذلك لا ينافي صحة عقد الفضولي، لأن المراد من التجارة يعني النقل والانتقال الخارجي، وذلك مقارن مع رضا المالك الذي سيأتي بعد ذلك. بمجرد ماذا؟ لا، ما يحصل أي شيء مولانا. أقول لا يحصل إلا أن هذا الذي صدر إذا لحقته الإجازة يتحقق النقل والانتقال. هسه إن شاء الله تأتي بعد، الآن ما جئنا إلى بحث أن الإجازة هل هي بنحو الكشف حتى يكون بنحو الشرط المتأخر، أو بنحو النقل حتى يكون بنحو الشرط المقارن. هسه بحثوا بعده في الإجازة سيأتي أن الإجازة هل هي كاشفة حقيقة، كاشفة حكما، أو أنها نقلية كاشفة بنحو النقل لا بنحو الكشف. بحثه سيأتي. ومتى يكون بنحو الشرط المتأخر؟ إذا قلنا أن الإجازة هي كشف حقيقي، أما إذا قلنا بأنه كشف حكمي أو قلنا بأنه على نحو النقل فإن الإجازة تكون مقارنة للعاقد. قال: مع أن الخطابة، أي خطاب؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مع أن الخطاب لملاك الأموال. إذن الشيخ رحمة الله تعالى من هذا الكلام يظهر منه ماذا؟ أن هذه الخطابات وهي أوفوا بالعقود لا تأكلوا أموالكم، هذا الخطاب موجه إلى المالك وغير المالك، لا، يقول موجه لمن؟ موجه لخصوص المالك. اوفوا بالعقود. فلهذا اذا تتذكرون نحن في قضية اوفوا بالعقود قلنا لابد ان نقرب المطلب بنحو يكون العقد مستندا الى المالك. هسه اما مستند اليه حدوثا وبقاء، واما مستند اليه ماذا؟ بقاء، وان لم يكن مستند اليه حدوثا، لان الخطاب موجه الى المالك، ليس الخطاب موجه الى المالك والى غير المالك الذي هو الفضولي. مع ان الخطاب لملاك الاموال والتجارة في الفضول عندما يعقد البائع، متى تكون تجارة ومخاطب يكون مخاطبا بهذه الآية؟ إنما يصير تجارة المالك بعد الإجازة، لأن التجارة يراد منها ماذا؟ النقل والانتقال، وقبل النقل والانتقال ليس بتجارة حتى يكون عن تراض أو ليس عن تراضين. والتجارة إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة. إذن فتجارته أي تجارة المالك تكون عن تراضين، فإذا عن تراضين يكون متأخر ويكون مقارن، يكون مقارنا، لأن التجارة إنما هي النقل والانتقال. ومتى يحقق النقل والانتقال؟ مع الرضا. إذن بعد صار الرضا مقارنا للتجارة لأنه متأخر. بل هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه ترك المسألة مبهمة، هناك ما كان مستظهر فرد شيء، هناك ترك المسألة مبهمة، ولكن هنا صرح بأنه هذا الخطاب يكون موجها إلى المالك في أوفوا بالعقود. أيضا كذلك أوفوا بالعقود، الخطاب لمن موجه؟ موجه إلى المالك أوفوا بالعقود، مو أن الخطاب موجه ماذا؟ إلى الفضول، أنه يجب عليك الوفاء بالعقد. فلهذا نحن قربنا ذلك التقرير. قال وقد حكي عن المجمع، الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن قرب المطلب بهذا الشكل الآن يريد أن يذكر بعض المؤيدات لما ذكره من أن المراد من التجارة ليست هي الصيغة، وإنما المراد من التجارة ماذا؟ النقل والانتقال الخارجي عن المسبب. قال وقد حكي عن المجمع، مجمع البيان، أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن معنى التراضي الذي أخذ قيدا في الآية المباركة تجارة عن تراض، أن معنى التراضي بالتجارة هو ماذا؟ هو إمضاء البيع بالتصرف. هذا هو معنى الرضا بالتجارة، يعني البيع إذا صدر من أي كان صدره، هل صدر من المالك أم صدر من ماذا؟ من الفضولي. مراد عن تراض يعني إمضاء ذلك الناقل والانتقال الخارجي، ليس المراد عن التراضي يعني الرضا بالعقد حتى يقال أن عقد الفضولي ليس مقترنا بالرضا بالعقد من المالك. المراد من الرضا يعني الرضا بإمضاء البايع يعني بالنقل والانتقال الخارجي. نعم إذا قلنا أن الرضا المراد من الرضا بالآية يعني الرضا بالصيغة، عند ذلك يقال بأن عقد الفضولي ليس مقترنا بالرضا من المالك، ولكن المراد من الرضا هنا ليس هو الرضا بماذا؟ بالعقد، وإنما الرضا بالمسبب. بل لا، احنا اساسا عندما نقول رضا نريد الرضا بالمسبب. ويصدر اذا صدر من المالك رضا بالسبب ام لا؟ اذا صدر البيع من المالك لا، اذا كان في الخيار افترض خياركم. ما لا اقول هذا ياتي في الخيار، فلهذا هم سيقول بعد ذلك، هذا انما ياتي في الخيار بانه الامضاء للبيع انما يكون مع الخيار، اما اذا لم يكن مع الخيار فواضحا بعد لا تستطيع اوفوا بالعقود، بعد لا تلزمه اوفوا بالعقود. يا هو من هون هو الرضا بالسبب هو رضا بالمسبب مولانا، شوفوا يعني، لكنه حقيقة عندما نقول هذا رضي بالبيع يعني رضي بماذا؟ يعني رضي بالمسبب من البيع. هذا الإنسان عندما رضي بالبيع قال بعت بلا خيارين، يعني رضي بماذا؟ يعني حقيقة أطلق السبب وأريد ماذا؟ أريد المسبب. هذا معنى أن ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات لأنها موضوعة للأسباب. انتوا انا ماذا التفت الى اشكالكم؟ انتوا بينوا اشكالكم بشكل واضح ام هذا اشكال تريدون تأييد؟ تريدون ماذا التفت؟ انا شنو اقول بينوا اشكالكم بشكل واضح؟ شنو؟ لا مش بخصوص هذا، المراد بانه عندما يقول المولى التجارة مراد للتجارة ماذا؟ مراد للتجارة يعني الرضا بالعقد فقط، هذا مراد. بلي يعني مراد هذا حتى يقال ان عقد الفضول غير مقترن بالعقد بالرضا بالعقد من المال، او المراد من التجاره حقيقه يعني ماذا؟ الرضا بالنقل والانتقال. خب اذا صدر هذا النقل والانتقال سببه صدر ممن؟ من نفس المالك. وبعد كافي بان يكون راضيا ماذا؟ بالمسبب ايضا. اما اذا فرضنا انه لم يصدر، فهل الرضا المشترط انه قيد شرط في العقد هو الرضا بالعقد؟ نقول لا، انما الرضا هو ماذا؟ بالنقل والانتقال، وهو مقارن لرضا المالك. قال ان معنى التراضي بالتجارة الضاء البيع بالتصرف، هذا في المورد العملي، او التخاير بعد العقد كما لو كان في العقد ماذا؟ خيار. فيقول قوله يقول اخترت البيع، فهذا يكون امضاء قولي. ولعل ما ذكره في المجمع ولعله يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبرا بعد خبر، هذا الذي ذكرناه، وهو انه ليس بقيد بل هو خبر بعد خبر، يناسب مع ماذا؟ مع هذا المبنى الذي اخترناه اخيرا، وهو ان المراد من التجارة يعني ماذا؟ يعني الرضا بالنقل والانتقال الخارجي. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالكتاب لإثبات بطلان عقد الفضولي مع لحوق الإجازة من المالك. أما السنة وقد تبين عدم تمامية الاستدلال بالكتاب على البطلان، وأما السنة توجد أخبار كثيرة استدل بها على إثبات بطلان عقد الفضولي مطلقا حتى مع لحوق الإجازة. فسنقرأ الروايات إلى أن يأتي محل الاستدلال. وأما السنة فهي أخبار منها النبوي المستفيض. فلماذا قال مستفيض؟ حتى يخرجنا عن البحث السندي، بعد لا نبحث بحثا سنديا لان الرواية عامية وضعيفة السند ايضا، فلهذا يقول الرواية مستفيضة. فاذا صارت مستفيضة في كتب العامة والخاصة اذا بعد لا يمكن ان نبحث في الجانب السندي منها، اذا لابد ان نبحث فقط في الجانب الدلالي. على مبنى أبي أحسنتم، على مبنى أي على مبنى مبني، ولا على مبنى من لا يقبل هذا المطلب؟ هذه الرواية الشيخ على طريقته ما ناقل الرواية. الرواية هذه قال أتيت رسول الله، رواية عن حكيم بن حزام، أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يأتينا رجل يسألني من البيع ما ليس عندي، يريد ان يشتري مني شيئا وانا ذلك الشيء لا املكه، يريد ان يشتري مني 10 كيلوات من التمة وانا ما عندي، ولكنه هل يحق لي ان ابيع له بنحو الجازم لا بنحو الخيار، ابيع له ذلك ثم اذهب الى السوق واشتري ثم اعطيه، او لا يحق لي ذلك؟ اذا هو عندما يبيع يبيع عينا شخصية اولا لا كلية، لانه الكلي لا اشكال ولا شبه في جواز بيعه حتى لو لم يكن الانسان مالكا له، انما لو باع عينا شخصية وهو غير مالك لتلك العين الشخصية، نعم يوجد في السوق الان يريد ان يذهب الى السوق ويشتري ويعطيه ماذا؟ للمشتري. ايحق لي ان ابيع ما ليس عندي؟ ابتاع له من السوق ثم ابيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك. الإمام سلام الله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. طبعا هذا النهي نهي ماذا؟ وضعي، لا أنه نهي تكليفي، فلهذا يحمل على الفساد كما ذكر الفقهاء. لا تبع ما ليس عندك. ظاهر العبارة لا تدع ما ليس عندك، يعني ليس عندك المكاني، مع انه الاجماع قائم على انه لا يشترط ان يكون البائع اذا اراد ان يبيع شيئا ان يكون ذلك الشيء موجود في ذلك المكان حتى لو كان في مكان اخر. اذا مراده من قوله لا تبع ما ليس عندك يعني لا تبع ذلك الشيء الذي لا توجد قدرة على تسليمه فعلا. والمفروض انه لا يستطيع هذا الانسان البائع ان يسلم ذلك الشيء. لماذا لا يستطيع ان يسلم ذلك الشيء؟ باعتبار انه ليس مالكا لذلك الشيء. والفضولي عندما يبيع له قدرة على تسليم ذلك الشيء؟ لا. لماذا؟ باعتبار انه ليس بمالك فيكون داخلا في محل الكلام. بل يخوف ذاك بعد مانع شرعي اقو، ذاك مانع شرعي، ذاك مانع شرعي اقو، لا يستطيع ان يسلم بعنوان شلون يعني محجور عليه في مكان اخر، ذاك بعد اخر به، اذا يبلي بعد حكم يخوف ما يستطيع ان يبيع ايضا، لانه اذا اراد ان يبيع وما عنده قدره على التسليم شنو فائده البيع؟ لانه يشبه، شوفوا هذيك مساله اخرى ان شاء الله في بحثها ستاتي، وهي انه اذا ما استطاع ان يسلم يجبره فالا فيفسخ العقد. لا ما تشمل ذاك، ما تشمل ذاك، بل لا مو هذا المراد، مو هذا المراد، وإنما المراد بأنه هنا ما ليس بقرينة الرواية. أخر أنتوا شوفوا صدر الرواية، لو كانت الجملة فقط لا تبع ما ليس عندك ويمكن أن كان نتمسك بإطلاقها لفرض هذه الصورة، ولكن صدر الرواية أن الإمام أن السائل يسأل أنه أنا أبيع شيئا لا أملكه ثم أذهب إلى السوق من باب المقدمة أشتري لتسليمه، هل يجوز أو لا يجوز؟ الإمام سلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، هذاك الفرض يكون خارج. قال واما السنة فهي اخبار منها النبوي المستفيض وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. خب ما ليس عندك ما هو معنى؟ قال فان عدم حضور المبيع عند البائع هذا كناية عن عدم تسلط البائع على تسليم المبيع. لماذا غير قادر لا توجد عنده تسلط وقدرة على التسليم؟ قال لعدم تملك البائع لذلك المبيع. فتكون هذه الطائفة من قبيل الطائفة الثانية من الروايات، فلهذا قال فيكون مساوقا للنبوي الآخر لا بيع إلا فيما يملك أو يملك. طبعا اذا قرأناها بصيغة المجهول لعل الرواية بعد تخرج عن محل الاستدلال، الان نقرأها بصيغة المعلوم فيما يملك، والمفروض ان الفضولي لا يملك. قال لا بيع الا فيما يملك بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذه الجملة الثانية الطائفة الثانية من الروايات جاءت بعد هذه، قال لا طلاق الا فيما يملك ولا عتق الا فيما يملك. لهذا احنا ما احتملنا، وين احتمله البعض الا انه ما احتملنا لا بعض اصلا لا معنى لا طلاق الا فيما يملك، ما له معنى، وين احتمله بعض المحققين على اي نحو. قال ولا عتق الا فيما يملك، هذه طائفتين من الروايات. اذا الطائفة الاولى يعني فيها ذات الاحتمال، بالذات احتمال مدفوع بقرائن موجودة. المهم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول يتم الاستدلال بهذه الروايات اذا قرأناها على المبنى المعلوم وعلى المبنى المجهول فيما يملك، والمفروض ان الفضولي ليس بمالك. قال ولما ورد في توقيع العسكري الى الصفار، الرواية مرفوعة وضعيفة السند، ولما ورد في توقيع العسكري الى الصفار لا يجوز بيع ما ليس يملك، وهذه ايضا الرواية تقريبا مطابقة للطائفة الثانية من الروايات. وما عن الحميري، ايضا هذه الرواية ضعيفة السند، وما عن الحميري ان مولانا عجل الله تعالى فرجه الشريف كتب في جواب بعض مسائله ان الضيعة البستان والقطعة من الارض ان الضيعة لا يجوز ابتياعها الا عن مالكها او بامر مالكها كالوكالة او برضا من مالكها. وما في الصحيح، طبعا الفضولي لا هو مالك ولا بامر من المالك ولا برضا من المالك، وما في الصحيح بل إيه؟ ما أدري ما رجعت بل ما رجعت أنه اسمه ما أدري أنا. سيأتي بحثها مفصل يجي الآن لنقرأ روايات فقط. وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل قرية من قرى الكوفة الوارد في أرض بفم النيل اشتراها رجل وأهل الأرض يعني أهل هذه القطعة من الأرض يقولون هي أرضنا باعتبار اليد لأن هذه القطعة من الأرض كانت بأيديهم وأهل الأسناف أو الأستان هذه قراءات مختلفة حسب في الكتب المحققة وجدت بأنه يعبرون عنها بالأستان وأهل الأستان في معجم البلدان في معجم البلدان يقول بأنه هذه كانت مناطق في غرب بغداد في شرق بغداد أهل ذيك المنطقة كورة في شرق او غرب بغداد الان بالضبط ما اتذكر المهم هناك اشخاص اخرين كانوا في تلك المنطقة ايضا يدعون ان هذه الارض لهم واصحاب اليد يدعون ان هذه الارض لهم قال واهل الاستان يقولون هي من ارضنا فقال لا تشتريها الا برضا اهلها يظهر ان الامام سلام الله عليه كان يرى بأن أصحاب اليد ليس لهم الحق هسه من أين علم الإمام هو واضح في الرواية ولكنه الإمام لو كان يعلم أن أصحاب اليد هم الأصحاب الحقيقيين صاحب اليد هو المالك ما له معنى هذه الجملة لأنه صاحب اليد يستطيع أن يبيعها أما عندما يقول لا تشتريها إلا من أهلها إذن هؤلاء الذي بيدهم الأرض ليسوا من أهلها وإنما أولئك من أهلها وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفاضل في رجل اشترى من امرأة من آل فلان من بني عباس بعض قطائعهم كانت تعطى لهم جوائز لبني العباس هذه الأراضي المصادرة من الناس كانت تعطى لبني فلان وبني فلان وهذه المرأة أرادت أن تبيع قطعة من هذه القطع المهداة إليها من الدولة الظالمة فكتب إليها كتابا من كتب المشتري كتب لمن لتلك المرأة فكتب إليها كتابا قد قبضت المال وفي الواقع لم تقبض يعني أن تلك المرأة وقعت على أنها قبضت المال ولكنه في الواقع ماذا لم تكن قابضة باعتبار أنها ترى نفسها من أهل الدولة ومن أهل السلطة وما يستطيع أحد يأكلها في شيء وضع فلهذا وقعت على أني استلمت ولكنه في الواقع هي ماذا؟ ما مستلمة السائل يسأل يا ابن رسول الله الآن هذه المرأة التي وقعت على أني قبضت أنا أستطيع الآن أن أمنعها ما أعطيها المال أيحق لي أن أمنعها الثمان أو لا يحق لي أن أمنعها الثمان الإمام سلام الله عليه يقول امنعها أشد المنع لأنها باعت ما ليس تملك إذن البيع ماذا كان؟ بيع فضولي كان من بيع في غير ملك والإمام سلام الله عليه قال امنعها أشد المان فكتب إليها في بعض النسخ موجود فكتب عليها هو يصير العبارة بعد أوضح فكتب عليها بعد العبارة صير أدق فكتب عليها كتابا قد قبضت المال وفي الواقع ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها فقال عليه السلام قل يمنعها أشد المنع فإن هذه المرأة من آل فلان باعت ما لم تملكه هسه لماذا باعت ما لم تملكه الإمام سلام الله عليه من أين حصل له العلم بأن هذه القطعة من الأرض التي وصلت إلى هذه المرأة كان مملوكا للغير هسه هل من باب أنه كانت من أراضي العراق اللي مفتوح عنها أو بأي سبب آخر المهم الإمام سلام الله عليه كان يعلم أن هذه القطعة من الأرض التي باعتها المرأة من آل فلان لم يكن ملكا شرعيا لها قال والجواب الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن نقل الروايات بلا أن يبحث البحث السندي على طريقة الشيخ رحمة الله تعالى عليه وعلى مبناه في أنه لا يدخل في الأبحاث السندية وإنما يدخل في الأبحاث الدلالية والفقيه واقعا ان لابد ان يبحث في البحث الدلالي. البحث السندي بعض الاحيان نحتاج اليه، ولكنه البحث الدلالي لا يمكن الاستغناء عنه. فلهذا انتم تجدون ديدن الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم هو انه عندما يجدون ان الرواية من حيث الدلالة فيها حكم يبحثون الدلالة. هسه سواء كان السند صحيحا او كان السند ضعيفا، ولا بد ان يوجهوا تلك الدلالة. هسه اذا ما استطاعوا باي شكل توجيه تلك الدلالة عند ذلك يتوسلون برحمة السند، اما مباشرة لا يسقطون الرواية عن الاعتبار بمجرد ضعف السند. اما الرواية الاولى يعني الطائفة الاولى من الروايات والطائفة الثانية، باعتبار ان الشيخ ارجع الطائفة الاولى من الروايات الى الطائفة الثانية من الرواية. الرواية والطائفة الاولى كان فيها لا تبع ما ليس عندك، اذا يوجد عندنا لفظ البيع ويوجد عندنا لفظ ما الموصولة. ما هو المراد من ما الموصولة هنا؟ يقول المراد من ما الموصولة هنا العين الشخصية. شيخنا من اين تقول؟ يقول للاجماع والنص القائم على جواز بيع الكلي وان لم يكن مالك ملكا للانسان. ان تبيع شيئا كليا في الذمة وليس مالكا لا في الحال ولا في الاستقبال، بعد ذلك تشتري وتعطي، لا محذورة في ذلك. اذا المراد من ما هنا ليس الاعم من العين الشخصية والكلي، لا ليس الامر كذلك، وانما المراد من الموصول هنا هي العين الشخصية. لماذا؟ اولا لقرينة الرواية، باعتبار ان البحث كان في عين شخصية اسأله انا ابيعه ثم اشتري له وسلمه، وثانيا للاجماع والنص القائم على جواز بيع الكلي وان لم يكن البائع مالكا. اذا المراد من ما الموصولة العين الشخصية اولا، وثانيا المراد من البيع هنا لا تبع، يعني ان يبيع البائع لنفسه لا ان يبيع البائع ماذا لغيره. بقرينة ماذا؟ بقرينة ثم ابيعه، يعني ابيعه عن نفسي. اذا بناء على هذا الرواية تكون من ما هو مما هو محل الكلام، او مسألة اخرى سيأتي بحثها بعد ذلك. نحن بحثنا هين هو ان يبيع الفضولي مال الغير عن الغير عن المالك، فهل يتوقف على الاجازة او لا يتوقف؟ هذا هو البحث. ولكن هذه الرواية تقول ماذا؟ تقول لا يجوز ان يبيع عن نفسه، وهذه مسألة اخرى ستأتي. ثم سؤال اخر، وهو الامام سلام الله عليه عندما قال لا تبع، مراد من البيع يعني الصيغة لو مراد من البيع شيء اخر؟ هذا النهي متعلق بالصيغة لو متعلق بشيء اخر؟ هنا نهي لا تبع، والنهي وضعي. لا تبع يعني لا تجري الصيغة، لا تجري صيغة البيع. يوجد احتمالان في الرواية. الاحتمال الاول في الرواية لا تبع يعني لا تجري صيغة البيع، وهذا هو المفيد لمحل الاستدلال، لان المفروض ان الفضولي ليس بمالك، والرواية نهته ماذا؟ ان يجري صيغة البيع. فاذا اجرى الفضولي غير المالك صيغة البيع لا تكون مؤثرة لا لنفسه ولا للمالك حتى مع الاجازة. اذا الاحتمال الاول في الرواية ان النهي متعلق بنفس الانشاء. الاحتمال الثاني في الرواية انه لا، ان النقل والانتقال لا يتحقق بالنسبة الى غير المملوك، يعني ان الانسان اذا باع مال غيره عن نفسه فهل يتحقق النقل او الانتقال او لا يتحقق؟ الامام سلام الله عليه يريد ان يقول ماذا؟ لا يتحقق النقل والانتقال. اذا يوجد احتمالان في الرواية. الاحتمال الاول ان النهي هنا متعلق بنفس اجراء الصيغة من غير المالك. بناء على هذا الاحتمال تكون الرواية مفيدة لابطال عقد الفضولي مطلقا حتى مع لحوق الاجازة. الاحتمال الثاني في الرواية وهو انه من باع عن نفسه مال غيره فلا يتحقق النقل والانتقاء. بناء على هذا الاحتمال لا تكون الرواية من محل الاستدلال اصلا، لان الامام يقول اذا بعت شيئا عن بعت مال غيرك ولست مالكا لذلك المال، بعته عن نفسك، فهل يتحقق النقل والانتقال؟ الامام يقول لا، لا يتحقق النقل والانتقال، النهي وضعي يعني بطلان، وهذا لا يتنافى ان يبيع الانسان مال الغير عن الغير فيتوقف على اجازته اللاحقة. اذا بناء على الاحتمال الاول تكون الرواية مفيدة للاستدلال، اما بناء على الاحتمال الثاني فالرواية لا تكون مفيدة للاستدلال. قبع اي الاحتمالين اظهر؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الاحتمال الثاني اظهر. لماذا؟ يقول اما اولا فلما ذكر في نفس الرواية، لان الصدر الرواية هو ماذا؟ هو تحقق النقل والانتقال مو اجراء الصيغة. هذا الذي يسأل انه انا ابيع او لا ابيع، يعني مو اجر صيغة او لا اجر صيغة، يعني يجب النقل والانتقال عندما اجرينا الصيغة او لا يتحقق النقل والانتقال. خب عندما اجريت الصيغة يقول تحقق النقل والانتقال، فانا اذهب الان لكي اسلم، باعتبار يجب علي ان اسلم المبيع، اذهب واشتري المبيع من السوق واسلمه لمن؟ للمشتري. هذه قرينة. والقرينة الثانية اننا نقطع بانه ولم يقع خلاف بان الفضولي بمجرد اجراء الصيغة لا يتحقق النقل والانتقال، لما ذكرناه قبل قليل من ان النقل والانتقال يتوقف على من؟ يتوقف على اجازة المالك. اذا المعنى الثاني هو الاظهر من الرواية. ثم ان ابيت عن ذلك كله قلت بانه لا، المعنى الاول هو الاظهر من الرواية، المعنى الاول هو الاظهر من الرواية، هنا نقول بأن المعنى الأول دال على بطلان عقد الفضولي حتى مع الإجازة اللاحقة، دال على ذلك بالإطلاق والعموم، لأنه في مورد عقد الفضولي، لأنه الرواية تقول لا تبع ما ليس عندك، هسه سواء بعته عن نفسك أو بعته ماذا؟ عن الغير. إذن دلالتها على بطلان عقد الفضولي في محل الكلام إنما هو بالعموم. فإذا كانت دلالتها بالعموم، روايات القبيل رواية محمد بن قيس التي تقدمت تكون ماذا؟ دا مخصصة لها. إذن أولا ندعي أن الرواية أجنبية عن محل الاستدلال، وعلى فرض أنكم لا تقبلون وأن الرواية هي لبيان المعنى الأول وهي داخلة في محل الاستدلال، ندعي أنها أثبتت بطلان عقد الفضولي في محل الكلام، يعني في المسألة الأولى بالعموم، فتخصص بالأدلة السابقة. قال ماله قرينها. شوفوا الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم قالوا بأنه بحث مفصل بين الفقهاء في أنه النهي إذا ورد في باب المعاملة فلها ظهور في النهي الوضعي أم في النهي التكليفي. يقول لها ظهور في النهي الوضعي لأنه يتعلق بالجزئية والسببية والشرطية، يعني الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول هذا مانع هذا شرط، لا أنه ثم يصير الضابط مشنو المرزة وغير المرزة مختلفين في هذا، أنه نحن على أساس أي ضابط نستكشف أن النهي وضعي أو أن النهي تكليفي. في بعض المسائل القادمة أنا كنت أريد أذكر المطلب، ولكن شفت أنه أكو مناسبة فيما يرتبط بالمسألة الثانية أكثر من هذا، باعتبار أنه أكو نهي من المالك، فلهذا هناك إن شاء الله سنشير، هناك اختلاف بين المحققين، أنه يقولون أن النهي في المعاملات دال على الفساد مو دال على الحرمة التكليفية. خب شنو الضابط؟ لابد اكو الضابط انه احنا انتم مرة تقولون ان النهي في المعاملات لا يؤدي الى الفساد لانه نهي تكليفي، ومرة تقولون لا انه له ظهور في النهي الوضعي، هذا بي ضابط او لا؟ نعم اكو بي ضابط بيانه سيأتي. قال والجواب عن النبوي بجوابين. الجواب الاول ان الظاهر من الموصول في قوله لا تبع ما هي العين الشخصية، ومنشأ الظهور من اين؟ قال للاجماع والنص على جواز بيع الكلي فإذا لا يمكن أن هنا نقول بأنه الإمام سلام الله عليه عندما قال لا تبع يعني مراده ماذا؟ ولو كان بيعا في البيع الكلي في الذمة. بلي آخر شوفوا صدر الرواية يمنع عن ذلك. الرواية صدرها موردها هذا الإمام سلام الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك. هذا السؤال اللي تسأله أنت خب ما يخالف، ولكنه شوي فيه تأمل يعني، إلا أنه إذا رأينا مستهرة. المهم شوفوا في موارد الإطلاق إن شاء الله في بحث الأصول مشخص بأنه لابد أن يحرز أن المولى في مقام البيان. هسه وقعنا أن الرسول هنا نحرز أنه كان في مقام البيان حتى من هذه الجهة. خب فالرواية على أي الأحوال تكون مجملة يعني، ذاك الظهور القوي على أنها شاملة للكلية أيضا. نعم إذا قلنا بعد الإجماع والنص يكون مخصص. أنا بدي أقول يعني الإجماع والنص الشيخ رحمة الله تعالى يقول أن الظاهر من الموصول. ها أحسنتم. فلهذا أنا إذا تذكرون في مقام التقريب قلت بأنه بدليلين، إما من صدر الرواية وإما من الإجماع والنص. قال على جواز بيع الكلي. خب ما هو المراد من البيع؟ قال ومن البيع البيع لنفسه لا للمالك الذي يتوقف على الإجازة. ومحل الكلام أين هو؟ في المسألة الأولى، وهو أن يبيع للمالك، فهل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ ومن البيع البيع لنفسه. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا ماذا قال؟ أن البيع لنفسه، ومن هنا بعد ماذا؟ ومن هنا يكون خروجا عن محل الاستدلال. ولكنه إن أبيت عن ذلك قلت فلا، بأنه أعم من البيع لنفسه ومن البيع ماذا؟ لغيره، فنخصصه. قال ومن البيع البيع لنفسه لا عن مالك العين. وحينئذ فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء، إذن النهي يتعلق ماذا؟ بإنشاء صيغة البيع، فيكون مفيدا لمحل الاستدلال، لأن الفضولي أيضا أنشأ صيغة البيع، والإمام سلام الله عليه يقول بأنه هذا لا أثر له لا بالنسبة إلى البائع ولا بالنسبة إلى المالك حتى مع الإجازة. بلي الإمام دهنفي بنحو المطلق بعد يقول لا تبع ما ليس عندك، يعني سواء لحقته الإجازة، وقلنا أن النهي هنا نهي الوضع يعني فاسد، سواء لحقته الإجازة أو لم تلحق الإجازة. فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء فيكون دليلا على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه كما هي المسألة الآتية ستأتي، فلا يقع له ولا يقع للمالك بعد إجازته. إذن فيكون مفيدا لمحل الاستدلال بناء على هذا الاحتمال، ولكن هذا الاحتمال هو الأظهر من الرواية. أما الاحتمال الثاني فهذا محل الكلام. الاحتمال الثاني قال وإما أن يراد من البيع ما عن التذكرة. العلامة ذكر احتمالا آخر وهو الثاني الذي ذكرناه، وإما أن يراد من البيع ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه. خب يبيع عن نفسه ماذا؟ يعني أنه يجب عليه تحقق النقل والانتقال، يجب عليه أن يسلم المبيع ويقبض ماذا؟ الثمن. وحيث أن المبيع غير موجود عنده فمن باب المقدمة للتسليم يذهب إلى السوق ويشتري المبيع حتى يسلمه ماذا؟ إلى المشتري. قال من أن يبيع عن نفسه ثم يمضي، يذهب ثم يمضي ليشتريه، أي ذلك المبيع الذي باعه لهذا المشتري، ليشتريه من مالكه. قال صلى الله عليه وآله وسلم قال لأنه، خذ هذا الاحتمال الثاني منشأه يقول صدر الرواية، هذا الاحتمال الثاني منشأه أن الرواية وردت في هذا المجال، مورد قوله لا تبع ما ليس عندك وما ورد في صدر الرواية. قال العلامة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا القول وهو لا تبع ما ليس عندك جوابا لحكيم بن حزام، حيث سأله حكيم عن أن يبيع الشيء فيمضي ويشتريه ويسلمه، فإن هذا البيع غير جائز. يقول العلامة فإن هذا البيع غير جائز لماذا غير جائز؟ ولا نعلم فيه خلافا لدليلين. اولا للنهي المذكور من النبي صلى الله عليه واله وسلم، والنهي في المعاملات دال على البطلان على الفساد الوضعي. ولا نعلم فيه خلافا اولا للنهي المذكور من النبي، وثانيا للغرر. انت عندما بعت هذا للمشتري، المشتري اعطاك الثمن بتوقع ماذا؟ ان المبيع موجود عندك. هسه افترض انك ذهبت الى مالك المبيع ولم يبعك، وماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لا تستطيع ان تسلم المبيع. فهنا قد يقع ماذا؟ قد يقع المشتري في الضرر. صحيح انك سترجع المال اليه، لانه ان لم تستطع التسليم فيقع ماذا؟ تفاسخ في الحافظ. ولكن الكلام انه قد يقع في ضرر، في ضرر، لانه هو كان يتوقع عندما اعطاك الثمن في هذه الساعه ايضا سيتسلم المبيع. قال وللغرار، لان البائع الذي لا يملك غر المشتري. وللغرار لأن صاحبها أي صاحب تلك العين الشخصية قد لا يبيعها لهذا البائع. انتهى كلام العلامة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول تعلمون بناء على هذا الاحتمال هذه الرواية ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى مسألة سنتعرض لها إن شاء الله في محلها، وهي من باع شيئا لا يملك ثم ملك، فهل يكون البيع السابق كافيا لصحة هذا البيع او يتوقف على الاجازة؟ زيد باع هذه الساعة وهو غير مالك لها، ثم بعد ذلك ذهب واشترى هذه الساعة، خب هل يتوقف على اجازة جديدة من هذا البائع الذي ملك الان، او نفس البيع السابق كافين؟ يقول هذه المسألة بعد ترجع الى تلك المسألة، وهناك سنبين لكم بان البيع السابق غير كافٍ، وانما يتوقف على اجازة لاحقة. اذا يكون خروج عن محل الاستدلال تماما. يقول وهذا المعنى الثاني الذي ذكره العلامة يرجع الى المراد من روايتي خالد ويحيى الآتيتين في تلك المسألة. في أي مسألة؟ في بيع الفضول لنفسه، ويكون بطلان البيع هناك عندما سنقول أن بيع الفضول باطل إذا باع لنفسه، بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرد انتقال المبيع إلى البائع الفضولي بالشراء أو بغير الشراء. يعني من باع شيئا لا يملك ثم ملك، فهل ان البيع السابق يكون مؤثرا بالاحتياج الى اجازة لاحقة من البائع، او انه لا يحتاج الى اجازتين؟ الان انا عندما بعت هذا، خب عندما بعته بعته عن نفسي، الان بعد ذلك ملكته، فهذا البيع صحيح بعد لا يتوقف على اجازة، او انه يحتاج الى اجازة لاحقة؟ يقول هناك بحث في انه اما ان نقول ان العقد باطل لانه عقد فضولي، واما انه نقول عقد فضولي ولكنه يتوقف على اجازة نفس هذا البائع بعد ذلك. بحث سيأتي في محله. بلي لم يرجع على الكلام العلامة، يقول هاي المسألة من هالقبيل. جنابك عندما يبيع هذا البائع غير المالك شيئا ثم يذهب ويشتري، هو ما يصير مالك لذلك المبيع؟ ليش؟ اقول ليش؟ شنو وجه؟ منو؟ فلهذا الشيخ بعد ذلك يقول ما يكفي عقد لا يؤثر مطلقا، لا يؤثر، هذا عقد الفضولي باطل. الشيخ يقول نحن سنختار ذلك هناك. بل يقول، يقول بأنه نحن سنقول أن هذا العقد الفضولي الصادر من غير المالك ثم ملك لا أثر له بالنسبة إلى البائع، بل يقول نختار ذلك هناك. وهذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه، ويكون بطلان البيع هناك بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرد انتقال المبيع إلى البائع بالشراء. إذن هذا فلا ينافي أهلية هذا البيع لتعقب الإجازة من المالك، أساسا يكون خارج عن محل الاستدلال. وبعبارة أخرى نهي المخاطب كما في المقام لا تدع ما ليس عندك عن البيع دليل على عدم وقوع البيع مؤثرا في حق البائع، وهذا لا علاقة له بأن يبيع عن المالك فيتوقف على الإجازة. فالرواية الساكتة عن مسألتنا بناء على هذا الاحتمال الثاني. قال فلا يدل على إلغاء البيع بالنسبة إلى المالك حتى لا تنفعها أو لا ينفع هذا لا تنفعه بإجازة المالك في وقوعه لا. وهذا المعنى الثاني الذي ذكره العلامة أظهر من الأول ونحن نقول به كما سيجيء بعد ذلك. وثانيا إذا كانت قبلنا أنها عامة تشمل يعني الاحتمال الأول كان هو الأظهر نخصصه بما تقدم. والحمد لله رب العالمين.